ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. سيدنا حمزة حبيبك وصاحبك ما تسيبوش كمان في الأرض. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع وجنات من أعناب وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء يسقي بماء واحد وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. حبيبي ويفضل تفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات. وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. انت ركن من الجنة. الله ويفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم فإذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال وأولئك الأغلال في أعناقهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويستعجلونك بالسعي

يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها قل من رب السماوات والأرض هو قل الله قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل الله قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا بينا الأرض كمل على بقيتنا انت الليلة يا حلم رب السماوات والأرض. قل من رب السماوات والأرض؟ قل من رب السماوات والأرض؟ النبي حبيبه اللي انت كنت عنده. الله نزل. الله نزل. الله نزل. قل الله. طيب. لا إله غيره. العود أحمد خليل. قل من رب السماوات والأرض. قل الله. يا مصطفى. يا هادي يا هادي. قل من رب السماوات يا سلام. يا سلام. افتح يا فتاح. الله أكبر. الله نبي. الله أكبر. قل أفتقدتم قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل الله. قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات سمعت النور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل لهل يستوي الأعمى والبصير والنبي الشيخ مصطفى بيسمع نفسه ومطلوب من نفسه ويغني لنفسه قول يا حبيبي أما ليستوي الظلمات والنور أبدا. الله أكبر وحاشا لله عليه أما ليستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه لأنفسهم نفعا

بهم الحسنى. والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به. أولئك لهم سوء الحساب ومأواه جهنم. وبئس المصير. يا سلام. كاتر يا رب. كاتر يا رب. ارحم عبيدك. أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم. وبئس المهاد. الله يكرمك يا عم. ما هتطلب 400 هيدوك برضو الناس مش هب. مش هب. كده يا عم. ما تغاوليش. لسه حديث مع بقى. كده يا عم. الجنة يا عم. الله. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أكاديمية.

والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. اللهم انت الشفيع وانت الشفيع يا رب. اللهم صل على النبي وسلم. يا محمد سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. سلام عليكم بما صبرتم. الله أكبر. فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء يا مولانا. الشغل بني ادمين في بيتنا. ايوه الله الله الله الله عفاريت صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. مفيش بعد كده خلاص. لا لا لا مش بعد خلاص يعني. صلى على النبي. انا وصلت. صلى على النبي. ربنا يخليك لنا. ربنا يخليك لنا قوي. الله وفرحوا بالحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. مين يعرف يقول كده؟ يعني احنا سمعنا ولاد الكلب القدام والجداد واللي عندهم الكبار واللي ما فيش كده. الله يبسط الرزق لمن يشاء. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. يا إعجاز الله. هو مش هنا يا سيد إبراهيم. ده يا إعجاز الله. ده يا عم. أيوه. الله أكبر. الواحد بيعذر النفس. افتح يا فتاح. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اعتراف اعتراف مرمط بين الأرض. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا الله أكبر يا النبي

بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى يا صلع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق الله أكبر الله صل على النبي الحق مطلوبة من فوق والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ الله أكبر الله أكبر اللهم صل على النبي اللهم اشرح صدرك الله أكبر فلينظر الإنسان مما خلق خلق مما دافق يخرج من بين الصلب والتراهب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من